اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد وعيون من حسد شديد من حسد شديد وعيون فيما بينهم وعليهم فيما بينهم وعليهم. أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا حسدا بين العائلة حسدا شديدا عليهم وفيهم وبينهم عليهم وفيهم وبينهم عليهم وفيهم وبينهم، وأثر عيون عليهم وفيهم وبينهم عليهم وفيهم وبينهم، وأنفسا ظالما شريرا عليهم وفيهم وبينهم. اللهم أبطل أثرها، اللهم أحل عقدها وفك مرابطها. بسم الله أرقيكم أجمعين، أرقي الوالدة والذرية، أرقي الوالدة الوالدة والذرية، أرقي الوالدة والذرية، أرقي الرجل أرقي الرجل والمرأة، أرقي الذكور والإناث، الحاضر والغائب الحاضر والغائب، من أثر سحر بينهم وعليهم وفيهم، من أثر سحر في بطونهم في بطونهم في بطونهم، ومدفونا في بيوتهم ومدفونا ومدفونا مدفونا في البيت. أطلع أرض السحر مدفونا في البيت داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه، على الشقاق على عدم الوفاق، على الخسارة على الخسارة في التجارة على الخسارة في التجارة. أطلع أرض الأثراء أثر سحر بينهم وعليهم وفيهم ومن فوقهم ومن تحتهم. أطل يا ربنا سحرا في بيتهم، أطل يا ربنا سحرا في الحوش، أطل يا ربنا سحرا في المدخل، أطل يا ربنا سحرا داخل البيت داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه. أطل يا ربنا سحرا عدم التوفيق عدم التوفيق عدم التوفيق. أطل يا ربنا سحرا فيما بينهم وعليهم، أطل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة، أطل يا ربنا سحرا في ورقة، أطل يا ربنا سحرا في سبحة، أطل يا ربنا سحرا في سبحة، أطل يا ربنا سحرا في ورقة، أطل يا ربنا سحرا في سبحة، أطل يا ربنا سحرا في إبرة، أطل يا ربنا سحرا في مسمار في مسمار وإبرة، أطل يا ربنا سحرا في سبحة، أطل يا ربنا سحرا في خرز، أطل يا ربنا سحرا مرشوشة مرشوشة ومنثورة ومذرورة، أطل يا ربنا سحرا في بودرة، أطل يا ربنا سحرا في ماء سحر، أطل يا ربنا سحرا في دم، أطل يا ربنا سحرا في دم، أطل يا ربنا سحرا عظيما في كتاب، أطل يا ربنا سحرا في كتاب، أطل يا ربنا سحرا في البيت مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أطل يا ربنا سحرا في البيت في البيت في البيت عليهم، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت في البيت عليهم عليهم عليهم عليهم، اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على عدم التوفيق على عدم التيسير على عدم التوفيق على الشقاق على عدم الوفاق. اللهم أطل يا ربنا سحرا على الشقاق فيما بينهم وعلى عدم الوفاق. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على العقل على العقل يسلبه على العقل يسلبه على العقل يسلبه. أطل يا ربنا سحرا على العقل على العقل يسلبه وعلى النفسية يدمرها وعلى النفسية يدمرها وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب ينكسه ينكسه ويصرف التوفيق ويصرف التوفيق. أطل يا رب ارسل على الحظ على الحظ والنصيب على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون. أطل يا رب ارسل على الطلاق أطل يا رب ارسل على عدم الزواج أطل يا رب ارسل على ربط ربط ربط وتعطيل ربط وتعطيل وتعطيل وتعطيل. أطل يا رب ارسل أن يعطلهم ويعطلهم ويعطلهم ويربطهم ويربطهم. أطل يا رب نفعا عظيما عن الخسارة عن الخسارة عن الخسارة في التجارة عن الخسارة في التجارة. أطل يا ربنا سحرا على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في العائلة في العائلة في الأسرة في الأسرة عليهم وبينهم عليهم وبينهم وفيهم على الشقاق على الشقاق على الشقاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق. أطل يا ربنا سحرا وحسدا وحسدا شديدا وعيونا على ما آتيتهم وعلى ما أنعمت به عليهم. أطل يا ربنا حسدا شديدا وأثر عيون وأسحار من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا وأثر حسد وعين وأثر حسد وعين تبعه شيطان مارد تبعه شيطان مارد تبعه عفريت ظالم تبعه شيطان شيطان شيطان شيطان في الجسد ومن حول الجسد دخل الجسد سكن الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد. اللهم عليك يا ربنا عليك بشيطان مارد عليك بشيطان العفريت عليك يا ربنا بظالم بظالم في الجسد عليك يا ربنا بشيطان بشيطان ذئب ذئب ذئب ذئب ذئب عليك يا ربنا بجنون ذئب ذئب ذئب ذئب ذئب كلب كلب كلب كلب قطة قطة ذئب ذئب ذئب ذئب عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالشيطان المارد وعفريته عليك يا ربنا بجن ذئب ذئب ذئب ذئب كلب وقطة كلب وقطة عليك يا ربنا بجان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية. الله أكبر. أطل يا ربنا أثرا قويا أطل يا ربنا أثرا عظيما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد والحسد والحسد والحسد الشديد حسد من عند أنفسهم حسد من عند أنفسهم حسد من عند أنفسهم حسد من عند أنفسهم حسد من عند أنفسهم حسد من عند أنفسهم. أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما على عقولهم على عقولهم على عقولهم على حظوظهم على أرزاقهم على أرزاقهم على أرزاقهم. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وأثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت على الجمال والكمال على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حسن جسم وقامة وعلى توفيق في تجارة وعلى توفيق في تجارة وعلى وعلى وعلى الربح وعلى الربح في التجارة. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت عيون نظرت عيون نظرت قوية. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها افك يا ربنا مرابطها بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر الشديد أطل يا ربنا حسد حسد شديد وعيونه عليهم وفيهم وبينهم حسدا من عند أنفسهم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الجسد أطل يا ربنا سحرا في الجسد أطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد أطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد أطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا ما بين العائلة ما بين أفراد العائلة أطل يا ربنا ما بينهم من سحر عظيم وحسد وحسد وحقد يا ربنا وعيون عيون عيون عيون عيون عيون ومسوسة بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد غيره حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم فاقض يا ربنا حسدا فاقض يا ربنا ترى حسد حسد حسد يسجد من عيون حسد يسجد من عيون عيون عيون عيون عيون نظر سأسرته فاقض يا ربنا ترى عيونه على النشاط والحركة على النشاط والحركة على النشاط والحركة وعلى قوة قوة قوة قوة وعلى جماله وعلى جمال وبهاء ونظارة وشياكة فاقض يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون نظرته نظرت نظرت على الوالدة نظرت على الذرية نظرت على الوالدة والذرية نظرت على الوالدة والذرية فاقض يا ربنا ترى عيون عيون عيون ممرضة ممرضة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة عيون قاتلة قاتلة قاتلة اقض يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها اقض يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون نظرة اثرت عيون نظرة اثرت اقض يا ربنا ترى عيون اقض يا ربنا ترى عيون اقض يا ربنا ترى عيون اقض يا ربنا ترى عيون عيون عيون سبب عصبية عصبية شديدة وحسد شديد سبب عصبية شديدة سبب عصبية عصبية ونفرة ونفرة ونفرة وشقاق وشقاق وشقاق وآلام وأوجاع وأسقام وعصبية وحرارة حرارة حرارة في الجسد في الجسد أقضي يا ربنا أثر حسد أقضي يا ربنا يا صمد أقضي يا ربنا أثر حسد أقضي يا ربنا يا واحد يا صمد أثر السحر والعين والحسد وأثر نفس نفس نفس نفس تعلقت فيهم حسدا تعلقت فيهم حقدا حقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما اقضي يا ربنا اثر عين المعجبة عين المعجبة عين المعجبة معجبة معجبة اقضي يا ربنا اثر عين معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية اقضي يا ربنا اثر عين عين عين عين عين عين نظرة معجبة معجبة معجبة لحسن الاخلاق لحسن الخلق الخلق والخلقة لحسن الاخلاق الاخلاق الاخلاق الاخلاق للجمال والبهاء والنظارة والشياكة فاقضي يا ربنا ترى عين عين عين عين معجبة معجبة معجبة معجبة وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم ذي قوة ذي قوة هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا إن الله اصطفاه عليكم وزاده اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم أقضي يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا ذي قوة فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أرض يا ربنا أثر حسد حسد معين عليهم عليهم عليهم وعلى أملاك والدهم وعلى أملاك والدهم وعلى أملاك والدهم وعلى أملاك والدهم حسدا من عند أنفسهم أرض يا ربنا أثر حسد حسد يسجد من عيونه على أملاك والدهم على أملاك والدهم على أملاك والدهم على خير عظيم على المال على المال المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أقضي ربنا أثر حسد حسد شديد وعيونه على أفراد العائلة أثر عليهم أثر عليهم بالشقاق أثر عليهم بالشقاق وعدم الوفاق وبالمشاكل دائمة وبالخصام وبالخصام وبالجدال وبالجدال أقضي ربنا أثر حسد حسد شديد وعيونه فأسحار وأسحار مأكولة ومشروبة ملكولة ومرشوشة منثورة ومجرورة وآثار الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومجرورة على ما أتيتهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أقضي ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وآثار العيون والحسد على الخصام على الخصام وعلى الشقاق وعلى الشقاق بين أفراد العائلة. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذا الأثر، احمي يا ربنا هذه العقد، احمي يا ربنا هذه العقد، احمي يا ربنا عقد عليها مسوس ظالمة، عليها مسوس ظالمة، عليها مسوس شجة، عليها مسوس ظالمة، عليها اليهود، اليهود، اليهود والنصارى، عليها، عليها اليهود والنصارى، عليها جن اليهود، يهود، يهود، يهود ونصارى ونصارى، ومجوس، ومجوس، ومجوس، ومجوس، ومجوس وملحدون وملحدون وملحدون وملحدون. أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر السحر، أطل يا ربنا أثر العقد في الرأس، في الرأس، في الرأس، على العقل، على العقل، على المخ والمخيخة، وعلى مراكز الإحساس والعصب، وعلى السمع والبصر، وعلى الوجه وعلى الوجه، وعلى النطق وعلى النطق، وفي النحر لأجل النحر، وفي النحر وفي النحر، وفي النحر لأجل النحر. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، من القلب والصدر، من القلب والصدر والبطن، ومن الفرج، من القلب والصدر والبطن، ومن الفرج، ومن رحمها ومن رحمها. أطل يا ربنا الأسحار والأحساد وآثار العيون يا ربنا، من الظهر من الظهر، من القفا من الظهر، من القفا من الظهر، من القفا والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر يا ربنا هذه العقد، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، مربوطة ومعقودة، مخدومة ومحروسة ومحروزة، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في اليدين وفي الرجلين وفي الدم والعظم والمفصل. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. حصل يا ربنا سحرها، حصل يا ربنا حسدها، وحل يا ربنا عقدها. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون. حصل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا سحرة، سحرة، سحرة، سحرة، سحرة صامتة، صامتة، صامتة، خفية مخفية، خفية مخفية، عليه العهود والمواثيق، ألا يظهر ولا يبطل، عليه العهود والمواثيق، ألا يظهر ولا يبطل. أطل يا ربنا سحرة، سحر العائلة، العائلة، العائلة، العائلة، العائلة، العائلة، على الطلاق، على الطلاق، وعلى الشقاق، وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم الوفاق. أطل يا ربنا السحر العظيم في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر. حصل يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا. حصل يا ربنا كل سحر، حصل يا ربنا كل سحر، حصل يا ربنا كل سحر، حصل يا ربنا كل سحر، حصل يا ربنا كل سحر. وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله قادر، ولو شاء ربك ما فعلوه. حصل يا ربنا سحرا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حسدا من عند أنفسهم، بطل ما كانوا يعملون. سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب. فطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. حصل يا ربنا سحرا، حصل يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مرابطا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. حصل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، وآثار العيون، وآثار العيون، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيها عين، فيها عين، فيها عين جارية. أطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين نظرة معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، حافلة، حافلة، حافلة، حافلة. أطل يا ربنا أثرها. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. فخرج على قومه في زينته، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وزوجناهم بحور عين، ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة. يعفو الذي بيده عقدة النكاح, يعفو الذي بيده, يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وزوجناهم بحور عين, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون. أمسك عليك زوجك, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون. ستتلمس الغضب, فطالما كانوا يعملون, ستتلمس الغضب, ستتلمس الغضب, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون. أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد ولحفظ الدفين عليهم يا ربنا. اللهم كلهم يا ربنا وليا, وليا ونصيرا وظهيرا, وظهيرا ومعينا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إن وليي الله, وليي الله الذي نزل الكتاب, الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم, أطل يا ربنا السحر العظيم, أطل يا ربنا الحسد الشديد, الحسد الشديد, الحسد الشديد. وأثر عيون, عيون, عيون, عيون, فألقت ما فيها وتقلت, وألقت ما فيها وتقلت. اقضي فيه, اقضي فيه. فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما بينهم, أطل يا ربنا ما بين أفراد العائلة, أطل يا ربنا ما بين أفراد الأسرة, أطل يا ربنا ما بينهم وفيهم وعليهم. سبب شقاقا, سبب شقاقا, سبب شقاقا, سبب شقاقا, سبب شقاقا, ومشاكل فيما بينهم, ومشاكل فيما بينهم. اللهم اطره يا ربنا سحرا, سحرا عظيما, وحسدا, وحسدا شديدا. واثر عيون, واثر عيون, وانفس, وانفس, وانفس, وانفس فيما بينهم وعليهم, فيما بينهم وعليهم. فطالما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. الا تعلوا علي واتوني مسلمين, الا تعلوا علي واتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الا تعلوا علي واتوني مسلمين. والف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم. ألف يا ربنا بين أفراد العائلة, ألف بينهم يا ربنا. ولكن الله ألف بينهم, ألف بينهم يا ربنا, ألف بينهم يا ربنا, ألف بينهم يا ربنا. ولكن الله ألف بينهم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم. ألف يا ربنا بينهم, ألف يا ربنا بينهم, ألف يا ربنا بينهم, ألف يا ربنا فيما بينهم. وكلهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. وأبطل يا ربنا ما بينهم, وأبطل يا ربنا ما فيهم, وأبطل يا ربنا ما عليهم, وأبطل يا ربنا ما فوقهم, وأبطل يا ربنا ما تحتهم, وأبطل يا ربنا ما بين أيديهم, وأبطل يا ربنا ما من ورائهم, وأبطل يا ربنا ما عن أيمانهم وعن شمائلهم, من الأسحار, من الأسحار, من أنواع الأسحار, من عظيم الأسحار, من قديم الأسحار. تتجدد بالليل والنهار. أطلها يا ربنا, أطلها, اللهم أطلها يا ربنا. حسدا من عند أنفسهم. المال والبنون زينة, زينة الحياة الدنيا. وزوجناهم بحور, بحور عين. أمسك عليك زوجك, أمسك عليك زوجك. فيتعلمون منهما ما يفرقون, ما يفرقون به بين المرء وزوجه, ما يفرقون به بين المرء وزوجه, ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم,